الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق هراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم السبت 26 من شهر شعبان لعام 36 و400 وألف فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري، المدرس بالمعهد العلمي وإمام وخطيب مسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، في كلمة بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان. فليتفضل شيخنا مسددا موثقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه ليطيب لي أن ألتقي مع إخواننا في الجزائر، نتذاكر معهم مسائل ديننا وما يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصيام. إخواني، لقد أظلنا هذا الشهر الفضيل ولم يبق منه إلا شويعات وأيام قليلات، فنستقبله كما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، حيث إنهم استقبلوه بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير. شهر رمضان هو شهر الصيام، والقيام شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود فيه الله سبحانه وتعالى على عباده بأنواع الكرامات ويجذب به لأوليائه العطاءات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وله وقد جاءت في صيامه الحث على صيامه أحاديث كثيرة، وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد أوجب الله تعالى صيامه على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل مستطيع على صيامه. ومن أدلة وجوبه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في فضائله أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم الآن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها أحد، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها أحد، وينادي منادا: يا باقي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول لهم: جاء شهر رمضان بالبركات، فمرحبا به من زاد وآت. وأخرج ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بحصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. فينبغي على المسلمين اغتنام هذا الشهر العظيم وتعظيمه بأنواع العبادات والقربات والمسارعة فيه إلى الطاعات. فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا للعبادة يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فينبغي الإكثار من الصلوات والصدقات وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فتأذوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واقتدوا فيه بمضاعفة الجود والإحسان في هذا الشهر الفضيل. وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام، واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام، واحفظوا قيامكم عما حرم الله عليكم من الأوزار والآثام. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان لكم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولتحف عن الكذب والنحارس، ودع على الجار وليكن عليك وقار وستيرة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وينبغي للصائم في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل، والإكثار من الصلوات والصدقات والذكر والاستغفار وسائر أنواع القربات في الليل والنهار، اغتناما للزمان ورغبة في مضاعفة الحسنات ومرضاة لفاطر الأرض والسماوات. ويجب على كل مسلم اجتناب ما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي كالتهاون بالصلاة والبخل بالزكاة وأكل الربا وأكل أموال اليتامى والظلم والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وإثبات الزعم وإطالة الشوارب وسماع الأغاني وآلات المحل وتبرج النساء وعدم تسترهن للرجال وتشبه النساء الكفرة من أزيائهن غير الساترة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرناها محرمة في كل زمان ومكان، ولكنها في رمضان أشد كثيفة وأعظم إثما لفضل الزمان وحرمته. على المسلم أن يعظم شهر رمضان وشعائر الله، فإن ذلك من علامات التقوى والإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي للمسلم أن يعظم هذا الشهر الفضيل وأن يعظم نهاره بالصوم والابتعاد عما حرم الله، وأن يحافظ على الصلوات وقيام الليل والتراويح ولا يتساهل في تركها، فإن الله أمد العباد بهذا الخير الفضيل ونعمة الشهر الجزيل الذي تكثر فيه الحسنات وتقل فيه السيئات ويعظم الله فيه الدرجات. فينبغي أيضا أن نستقبل هذا الشهر بلهف وشوق وفرح وسرور، فإن المؤمن يفرح بقدومه والمنافق يكره قدومه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ليغفر الله لنا ولنتحصل على ثمرة الصيام وهي التقوى. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن للصيام فوائد جليلة منها تطهير النفوس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والقطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائده أنه يعرف العبد نفسه وحاجته، أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحق إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى شش هذه الفوائد بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من ثمار القيام أن يتحصل العبد على التقوى التي هي زمام سعادة الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والثبات، وأن يرزقنا الثبات على السنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وأن يرفع درجاته. ونستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة. طيب أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم تعجيل الفطر لمن تأكد من دخول الوقت قبل الأذان؟ لأن الأوقاف يؤخرون الأذان احتياطا، وكذلك السحور يقدمون الأذان الثاني احتياطا، فما حكم تأخير السحور بعد الأذان الثاني؟ كلاهما لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفض دخول أوقات الصيام بغياب الشمس وطلوع الفجر. فإذا ثبت عند الإنسان أن الشمس غابت فإنه يفطر، وهذا هو السنة وهذا هو الواجب. وأما الشك فهذا لا يجوز أن يعتمد الشك أو أن يفعل الإنسان يؤخر الفطر احتياطا، فهذا أولا مخالفة للسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر. وأيضا خلاف لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الناس، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث في التأخير مشابهة لليهود، فإن اليهود لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، وهذا ما يفعله الرافضة في هذا الزمن، لأنهم لا يفطرون مع أهل السنة وإنما يفطرون إلى تشابكة النجوم، وهذا من دلائل مشابهتهم باليهود. المقصود أن الإنسان إذا تأكد أن الشمس غابت يفطر، ولا ينظر إلى هؤلاء المؤذنين الذين يؤخرون احتياطا. وكذلك إذا دخل الفجر وذكر الفجر فقد عليه أن يتوقف عن الأكل والشراب، لأن الله ربط الصيام بالفجر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ولا الخيط الأسود من الفجر. ولا يعمل بما يفعل المؤذنون من تأخير الأذان أو تقديم الأذان احتياطا عن وقت المشروع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أفطر الإنسان لعذر في رمضان، هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ هذه مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى أنه يمسك الصيام للشهر، وبعض العلماء وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد صالح الثيمين أنه لا يلزمه، كذا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما كان أفطر لعذر فله أن يأكل ويشرب، ولكن لا ينبغي له أن يأكل أمام الناس فليس أفضل به. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزيادة على 11 ركعة في صلاة القيام بدعة؟ أرجو تفصيل هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. على القول الصحيح وعلى قول جمهور العلماء في بدعة، السنة تشك أنه لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما ثبت عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكن إن زاد على ذلك فالأمر على الإباحة وعلى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصل واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه العلماء وهو القول الصحيح. أما تبديع من يفعل يصلي الزيادة على هذا فقول مرجوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صيام شهر شعبان كاملا من السنة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أي حمل هذا على الغالب، أي على غالب أيام شهر شعبان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الوصال في الصيام؟ لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من التبتر الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وردت آثار عن السلف الصالح أنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاث، كيف نوجه هذه الآثار مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؟ هذا في سائر أيام السلف، أما في رمضان فالسلف يرجحون أن شهر رمضان شهر القرآن والتلاوة، والسلف كانوا يقفون عن دروسهم ويقضون أوقاتهم في قراءة القرآن، فلرمضان مزية في قراءة القرآن، ولهذا فهم السلف هذا الأمر واجتهدوا في ختمه مرات ومرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يراجعه القرآن، فراجعه في العام الذي توفي فيه، راجع جبريل مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. رمضان نبي في ختم القرآن يقرأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما فقه حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ أرجو التفصيل، بارك الله فيكم. خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرون صحة الحديث والعمل به، وبعض أهل العلم يرى ضعيفه. والصحيح كما جاء عن أحمد بن تيمية وابن تيمية أنهم يرون هذا الأمر بالحديث، وأن الحاجم والمحجوم يفطر، فالمحجوم لأن به يضع في الإنسان إذا أخذ من دم، مثل قياسا على من استقى فقد أفطر، لأن بهذا الاستفراغ والقلب يضعف، فمثله كذلك من أن احتجم. وأما الحاجم فيفطر بناء على أنه بناء على أن الحاجم المتقدمة كان الرجل أو الحاجم يمص الدم، فربما يكون هذا سببا بسقوط شيء من الدم في تنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهل عند تغير المحاج في هذا الزمن بحيث أطلقت آلية يسحب الدم أو عبر الهواء وليس عبر مقص الحاجم من تنه، هل يفطر أم لا يفطر؟ بعض أهل العلم الذي ينظر للعلة فيقول لا يفطر، ومن ينظر لنص الحديث والعمل به وأن الإنسان لا يعلم الحكمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يفطر، فيعملون به مطلقا، والله أعلم الراجح. وعموما ينبغي للمسلم أن لا يخاطر في دينه ويحتجم في نهار رمضان، بل عليه أن يحتجم في الليل. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحني بالاستفادة من كتاب الموسوعة الفقهية لحسين العوايشة؟ يستفيد الإنسان من كتاب من طلاب العلم وأهل العلم فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والمسائل التي ليس فيها أمور تتعلق بالمسائل العقدية إذا كان مؤلفها غير مستقيم على السنة، فيقرأ بالمسائل الفقهية لطالب العلم ولا بأس. وأما إذا كان قراءته لها وهو له كتب منهجية أو عقدية، وقد يكون المؤلف فيه خلط في منهجه وعقيدته ودعوته، ينبغي الابتعاد عن هذا. كذلك إذا خشي الإنسان من أن الناس يتأثرون بهذا المؤلف فلا ينبغي الحث عليه، حتى لو كان في الفقه إذا كان صاحبه مطبقا في عقيدته ومنهجه. أما حسين العوايشي فلا منهجه بشيء، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإياكم وبارك الله فيكم وحياكم الله. آمين وإياك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.